يحمد الدهام والخلد بن يطلع تدرى بقرن محمد بن العلاء يطلع تدرى بقرن وعيش عن ثابت بن ابي حمزه عن ثابت بن ابي حمزه السومري عن شريع عن ام علي رضي الله تعالى عنها انها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال عندك شيء؟ فقلت لا الا خبز يابس وخل. فقال هات ما اكفر بيض من ادم فيه خل. وبلي قال حدثنا محمد بن مرتضى قال حدثنا محمد الجعفراني قال حدثنا جعفر عن عمرو بن مرد عن مرد الاندني عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام رضي الله تعالى عن ابي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفرين قال حدثنا ابي ضوء بن عبد الرحمن بن عمر بن ناصر وابو طواله وجميع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا ابو داود بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عاصم بن ابي صلى الله عليه وعلى ابي هريره رضي الله تعالى عنه راى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طبعا من اكل ثور اقد من اكل ثور اقد ثم راى اكل من كذب شجر ثم صلى ولم يتوضا. وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا زهير بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن زريع عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اولم رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم على صبيه بثمن وسويق. وحدثنا الحسن بن محمد بن بصري قال حدثنا الفضل بن مسلم قال حدثني فائد مولى عبيد بن علي بن ابي رافع عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال حدثني عبيد الله بن علي عن جده سلمى ان الحسن بن علي وابن عباس رضي الله وابن جعفر رضي الله تعالى عنهم اتوا ابا قالوا لا يصنع لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويحسن اكله. فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم. قال بل اصنع لنا. قال فقامت فاخذت من شعير فطعنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيء من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته اليهم فقالت هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويحسن اكله. وبذي قال حدثنا محمود بن علي قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا سفيان عن الاسود بن قزن عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال اعتنى النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كانهما علموا اننا نحب اللحم. وبذي قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعاقيل انما سمع جبر رضي الله تعالى وقال سفيان وحدثنا محمد بن الكبري عن جبر رضي الله تعالى وقال. وفي الحديث قصة فدخل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانا معه فدخل على امراه من الانصار فدفعت له شاة فاكل منها واتته بقناع مرض فاكل منه ثم توضا للظهر وصلى صلى الله عليه واله وسلم ثم صرف فاتته بعلالة من علالة الشاة فاكل ثم صلى العصر ولم يتوضا. قال حدثنا العباس بن محمد بن الدري وقال حدثنا يونس بن محمد وقال حدثنا فلاح بن نصر من عام وفلان عبد الرحمن عن يعقوب بن ابي يعقوب عن ابن المنذر رضي الله تعالى عنه انه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومعه علي ولنا جوال معلقه قال فجعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول وعلي معه يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ما هي علي فانك ناقي قال فجلس علي رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول قال فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فاصب فان هذا اوفق لك صلى الله عليك يا رسول الله. وحدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا بشر بن السريق عن سفيان عن طلحه بن يحيى عن عائشه بن طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه واله وسلم ياتيني فيقول عندك غداء فاقول لها قالت فيقول اني صائم قالت فاتاني يوما فقلت يا رسول الله انه وديت لنا دية قال وما هي قلت عيز قال اما اني اصبحت صائما قال ثم اكل صلى الله عليه واله وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن عبد الله قال حدثنا ابي عن محمد بن ابي يحيى الاسلمي عن يزيد بن ابي اميه الاعوري عن يوسف بن عبد الله النزل من انه قال رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم اخذ كسره من خبز الشعر فوضع عليها تمره وقال هذا يدام وهذا واكل صلى الله عليه واله وسلم. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عبد بن العوام عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يعجبه السفل قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام ثم جاء بصفه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم عن الطعام بليه قال حدثنا احمد بن نعيم قال حدثنا اسماعيل بن ايوب عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خرج من الخليل فقرب اليه طعام فقال لنا ذيك بوضوء قال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاه. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رسول الله صلى الله عليه وعلى سلم من الغائط فوضي بدعان فقال له على تضوضه فقال أصلي فأتوضه بلي قال حدثنا حمد موسى قال حدثنا عبد الله بن مهير قال حدثنا قصر بن ربيع قال حدثنا قصيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرزاني وعن قصر بن ربيع عن أبي هاشم عن زيد عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم وخذوا بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وقت الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. قال باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام بعد وبعد ما يفرغ منه بني قرطبة القدر قرطبة ابن الأيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل النفعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقرب طعاما فلما رأى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره فقلنا يا رسول الله كيف هذا؟ قال إنا ذكرنا الله عز وجل إنا ذكرنا اسم الله عز وجل حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان. وبلي قعد ابن أحمد موسى قعد ابن أبي داود قعد ابن هشام الدسوي عن بوذين العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمر عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أولا وآخرة. وحدثنا عبد الله بن صباح على هشام بن بصري قال حدثنا عبد الله عن معمر عن هشام بن عروة عن أبي عن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال أذني يا بني فسم الله تعالى وقل بيمينك وقل مما يليك. وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزهري قال حدثنا زهير وقال الثوري عن أبي هاشم عن إسماعيل بن ريحان عن أبي رياح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وحدثنا محمد بن شعبة قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن عدنان عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا به غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وحدثنا أبو بكر بن محمد بن عدنان قال حدثنا وكيع عن هشام بن الدسوي عن بوذير بن عتبة العقلي عن عبد الله بن عبيد بن عمر عن أمي ومن على عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعام بستة من أصحابه رضي الله تعالى فجاء من فأكله بلقمتين. الله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لك فاكم. وحدثنا عماد بن وهناد بن محمود بن غيلان قال حدثنا ابو اسامه عن زكريا بن ابي زائدة عن زيد بن ابي مرده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله عز وجل لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكله او يشرب شربه فيحمده عليها. باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسين بن الاسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن ضمان عن ثابت رضي الله تعالى عنه قال اخرج الينا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قد حرج من غليظا مضببا بحديث فقال يثبت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال انبانا عمرو بن عاصم قال انبانا حمد بن سلمة قال انبانا حميد وثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل. باب ما جاء في باكيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. المغرب الآن؟ ولا لسه شوية؟ كم بقى؟ خلاص؟ طيب.